بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تم صلح الحديبية وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مع أصحابه الذين حضروا بيعة الرضوان، ونزلت سورة الفتح في الطريق، واطمأن المسلمون ونزلت عليهم السكينة بعد أن كان الغضب قد أخذ منهم كل ما أخذ نتيجة الشروط المجحفة في صلح الحديبية كما رأوها من وجهة نظرهم، واستقر المسلمون بالمدينة قليلا، وفوجئوا بوصول رجل من المسلمين من الذين كانوا بمكة من المستضعفين، واسمه أبو بصير. جاء أبو بصير هاربا بدينه إلى المدينة، وإذا بقريش ترسل في طلبه. جاء كتاب من الأخنس بن شريق وأزهر ابن عوف مع رجل من بني عامر ومعه مولى له، يطالبون بتنفيذ شروط الصلح ورد أبي بصير. جابوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا بصير، إنا قد أعطينا القوم ما قد علمت، وإن ديننا هذا لا يصلح فيه الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق إلى قومك. قال: يا رسول الله، أتردني إلى المشركين يفتنونني عن ديني؟ فكرر عليه قوله: إنا قد أعطينا القوم ما قد علمت، وإن ديننا لا يصلح فيه الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق إلى قومك. فأخذهم العامري والمولى اللي جاي معاه حتى إذا وصلوا إلى ذي الحليفة جلسوا للاستراحة. فاحتال أبو بصير على العامري وأخذ يمدح ويثني على سيفه: السيف ده، إيه الحلاوة دي؟ أنت جبته منين؟ وريني. فوراله السيف، فأول ما تمكن من قبضة السيف راح قاتل العامري. طبعا المولى لما شاف كده فر، جري فارا الى المدينه. جاي يجري داخل النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، شافه فقال: ان هذا رجل قد راى فزعا. داخل طبعا المولى بيرتعش وبيرتعد وخايف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ويحك، مالك؟ فرد المولى قال له: ايه؟ قتل صاحبك صاحبي. شويه وابو بصير جاي داخل ومعه ايه؟ السيف. ووجه الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، وفت ذمتك وأدى الله عنك، وأسلمتني بيد القوم، فامتنعت بديني أن أفتن فيه أو أن يعبث بي. فقال: ويحك، مسعر حرب. هو مشي خرج مع سيفه، ما هيعمل، هيكلمه. بيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك، محش حرب. بيحش الحرب يعني يعني زي ما يحش النار، يعني يديها وقود، او مسعر حرب. لو أن معك رجال، أو لو أن معه رجال، بيقال يعلم الله. خرج أبو بصير من المدينة واتجه إلى ساحل البحر ونزل ببلد أو بمنطقة اسمها العيص، في طريق قوافل قريش إلى الشام. واحد، رجع طبعا المولى إلى مكة وحكى لهم الحكاية، هو استشاط سهيل بن عمرو غضبا ولسق ظهره بالكعبة وقال لا أفارق ولا يفارق ظهر الكعبة حتى يود الرجل دي يعني. ورد عليه أبو سفيان وقال له ويحك، والله لا يود، احنا فيه ولا فيه. المستضعفون بقى عرفوا القصة وكانوا قاعدين مستضعفين غصب عنهم وعارفين لو راحهم هيرجعهم وهيردهم، فلما سمعوا بالقصة بدأوا يهربوا واحد ورا الثاني. يروحوا فين بقى؟ العيص. عند مين؟ عند أبو بصير، واتخذوه زعيما وإماما، يصلي بيهم ويسمعوا كلامه. وصل العدد معاه إلى 70 رجلا، قوة قوة. وفي الطريق وما من قافلة بقى تمر لقريش إلا ويغيروا عليها، يغيروا على هذه القوات، قطعوا الطريق. كان من ضمن بنود الصلح في الحديبية أن يؤمن طريق التجارة إلى الشام فلا يقطعه المسلمون ولا يقطعه المشركون. خلاص معنا الصلح، يبقى تجارة المسلمين تمشي لا يعترضها قريش، وتجارة قريش تمشي لا يعترضها المسلمون. فأبو بصير بقى وقف وقطع، احنا من؟ انا هنعمل له ايه؟ قدامكم اعملوا فيه زي ما انتوا عاوزين. طب النبي صلى الله عليه وسلم مش مسؤول ان هو مثلا يروح يأمن لهم الطريق؟ هو ما بيقطعش الطريق وهو ما بيروحش، لكن ده فرض من عندكم واحنا رجعناه لكم. كون اللي انتوا بعتينه بقى راجل ضعيف العامري ده او معرفش يحافظ على اسيره، مش موضوع. كون الناس اللي عندكم بتهرب منكم وتروح هناك، طب نعمل لهم ايه؟ فكانت النتيجة ان قريش ارسلوا رسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستجيروه ويسألوه بالرحم، بالرحم، ان يؤوي اليه ابا بصير ومن معه بالمدينة. وسقط الشرط الذي اغضب عمر واغضب المسلمين. خلاص الشرط بتاع اللي يجي لك رجعه، قالوا مش خلاص اللي يجي لك ما ترجعوش، اللي يجي لك ما ترجعوش، ونسألك بالرحم التي بيننا وبينك، نسألك بالرحم التي بيننا وبينك أن تؤويهم إليك. يعني بترجوه بقى أنه ياخده، بترجوه رجاء. فبعد كده فجم دخلوا المدينة وخلاص، وأصبح أي حد يجي غلق الشرط سقط. شوف لم تمضي ايه ايام، شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يعمل الحاجة والناس تفتكر ايه وربنا قصد ايه. ادي واحدة. الحاجة التانية برضو قليلا، وجاءت ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط، امرأة بقى هربت ووصلت للمدينة وراها مباشرة اخواها، اخواتها اتنين، وطلبوا ردها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال ابدا الا النساء، لسببين. السبب الاول ان المرأة اذا اسلمت تحرم على زوجها المشرك، رجعها الزام. الامر الثاني ان اي امرأة تستجير يجب ان تجار، يجب ان تجار، فالشرط لا ينسحب على النساء انما هو خاص بالرجال. ونزل القرآن بقى سورة ايه؟ الممتحنة. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله اعلم بايمانهن، فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، واتوهم ما انفقوا. مهرها كام؟ كده اتفضل لجوزها، واتوهم ما انفقوا. نزلت الآيات تؤكد عدم رد النساء. طبعا بقى خلاص سقط الشرط اللي كنا بنعتبره مجحف واللي أغضب الصحابة وهزهم أو هز عنيف، وانتهينا بأصبح الست بتيجي أهلا وسهلا والراجل اللي يجي أهلا وسهلا، وأمنت المدينة وأمنت التجارات. وبدأ بقى الموقف كالآتي: قريش بقى بدأت تستعوض، زمن الحرب بدأ في سلم والتجارة أمنت، وأبو بصير خلاص مبقاش في قطع للطريق، فبدأوا يهتموا بالتجارة بتاعتهم، يحاولوا يستعيدوا مركزهم الاقتصادي وتجارتهم وما إلى ذلك. دي مكة، وما بقوش بقى زي الأول ما مسكين قوي على المستضعفين بالدرجة اللي كانت موجودة في الأول يعني، وخافوا من قصة أبي بصير إنها تتكرر. نروح المدينة بقى. المدينة طبعا فيه أمن، فيه سلام، خلاص قريش اعترفت وأقرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مد لها زي ما قلنا، في معاهدة، خلاص في تعاهد بأنهم يرجعوا يروحوا مكة السنة التالية. زي ما قلنا الفوائد اللي عمت من صلح الحديبية، القبائل بتاعت العرب كله خاف، كله لازم نفسه ولازم داره، الإسلام بدأ يفشو، الآيات بدأت تنزل، منها تحريم الخمر. بعض الناس قالوا إن الخمر حرمت في السنة الرابعة، وبعض الناس قالوا الخمر حرمت في السنة السادسة اللي هو عام الحديبية، وإحنا بنعتقد إنها من السنة الرابعة للسنة السادسة كان التحريم، لأن الخمر لما حرمت إيه؟ بالتدريج. يسألونك عن الخمر والميسر، وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني يبدو إنها خدت فترة تحريم، وعارفين قصة التحريم، ولما قاعدين بيشربوا وغلطوا في الصلاة، ومرة قاعدين بيشربوا قاموا ضربوا بعض، ومرة قامت المهاجرين عند أنصار والأنصار عند المهاجرين، فقعدت خمرة يعني. وبعدين نزل بقى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. اتحرم الخمر وتحرم الميسر ونزلت آيات التحريم. المسلمين بقى طبعا ابتلاهم ربنا وامتحنهم ومحصهم، الغزوات المتتالية، الحروب، الاستشهاد، غزوة بدر، غزوة أحد، المريسيع، غزوة الخندق، صلح الحديبية، الحاجات دي كلها والهزات دي كلها، خلاص بدأ المسلمين يبقى عودهم ايه شديد، والإيمان يرسخ فين في قلوبهم. بدأت التكاليف بقى، قبل كده احنا قلنا كان في تنظيم للمجتمع ورفع لقدر المرأة وتمكين لمكانتها في المجتمع، مساواتها بالرجل في التكاليف والواجبات، يعني تنظيم المجتمع. وبعدين بدأ الآيات تنزل بالتحريم والتكليف، خلاص الناس هتسمع. الموقف العام بقى في الجزيرة العربية وما حولها، الوقت الجنوب آمن بصلح ايه الحديبية، خلاص ما هو الجنوب مكة وما يليها. الشمال بقى نبص حوالينا نلاقي اليمن، الجنوب الشرقي بقى اليمن والعراق تحت نفوذ الفرس، ومصر والشام تحت نفوذ الروم. وكان الدنيا فيها ايه؟ الجزيرة العربية وأكبر دولتين كانوا موجودين في ذلك الوقت اللي هو الفرس والروم، والفرس مستولية على بعض الدول منها اليمن والعراق، والروم مستولية على بعض الدول منها مصر والشام. العرب بقى لهم تجارتين: تجارة إلى اليمن تحت نفوذ الفرس، وتجارة إلى الشام تحت نفوذ الروم. وبالتالي العرب كان يهمها قوي انها تبقى في سلام مع الروم ومع ايه؟ مع الفرس، ما فيش بينهم خلافات. نمرة واحد. نمرة اتنين: لم تطمع الفرس ولم تطمع الروم في الجزيرة العربية لانها حفرة جفرة قاحلة وصحراء ومفازة. نمرة ثلاثة: العرب نفسهم بيبصوا للدول دي على انها كواكب اخرى، ها؟ يعني قمم زي ما احنا كنا بنبص في وقت من الاوقات لروسيا والامريكا او الدول الناميه الصغيره، بنبص النهارده لامريكا ايه وروسيا ايه وحاجات زي كده قبل انهيار الاتحاد السوفيتي يعني. فده كان الموقف العام. ثم ان العرب في الجزيره العربيه ما كانوش دوله، قبائل ومجتمع ايه قبلي، مكه لوحدها، يثرب لوحدها، ده لوحده، ده لوحده كده، قرى بقى وعرب وبدو ورحل وقبائل وكلام من هذا القبيل، ما هيش دولة. عندنا دلوقتي حاجتين عايزين نتكلم فيهم، خيبر والرسل اللي أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للملوك. اختلاف المؤرخين في التاريخ أيهم كان أول، وهل الرسل كلهم راحوا في وقت واحد ولا راحوا في أوقات متفاوتة. النبي صلى الله عليه وسلم لما فكر يبعث بقى يبقى في حاجتين، بعض المستشرقين بيتكلم على ان دي حركة سياسية، حركة ايه سياسية، وده غلط محض. ليه؟ الحركة السياسية تحدث لما يكون اللي بيعملها متمكن من دولة لها نظام ولها حدود ولها جيوش ولها قوة، فيبعت اما يسالم واما يحارب، مش كده برضو؟ ده الموقف السياسي. انما اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يكون موقف سياسي، انما هو موقف ديني، لان ربنا سبحانه وتعالى لما ارسله في البداية خالص كانت الدعوة سر، وبعدين قال له انذر عشيرتك الاقربين، وبعدين قال له فاصدع بما تؤمر العلانية، وبعدين قال له وما ارسلناك الا كافة للناس. يبقى إذن الحركة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال الرسل هي حركة إيه؟ دينية وليست سياسية، لأنه لو افترضنا أنها سياسية لا يجرؤ كان من كان أنه يبعت يقول للناس دي أسلم تسلم، النهار أبيض أسلم تسلم إزاي؟ يبعت ازاي يقول حاجه زي كده وهو لا عنده جيش ولا عنده حدود ولا عنده حراسه ومع مين؟ يعني انت متخيل؟ انت متخيل مثلا ان النهارده حضر موت او حضر موت مثلا او قطر تبعت رساله تهديد لامريكا مثلا؟ حد يفكر في حاجه زي كده؟ او السعوديه مثلا؟ مش ممكن. اذا هي حركه دينيه مامور هو بالدعوه بيبلغ كما أمر. أرسل بقى لمين؟ أرسل لكسرى ملك الفرس، وأرسل لهرقل قيصر الروم في ذلك الوقت، وأرسل للمقوقس عظيم مصر رغم أنها تحت الشام، وأرسل للحارث الغساني ملك الحيرة، وأرسل للحارث الحميري ملك اليمن، وأرسل للنجاشي ملك الحبشة، وأرسل للملوك والناس اللي حوالين الجزيرة العربية من جميع الاتجاهات كأنها دايرة. أرسل له الخطابات اللي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل العظيم الروم إلى كسرى عظيم الفرس، أسلم تسلم، سلام على من اتبع الهدى، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل أو إلى كسرى عظيم الفرس، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، اللي هم الشعب يعني عامة الناس. وبعدين يكتب الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقالوا له الملوك دول اعتدوا أنهم ياخدوش جواب إلا بختم، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، وكان النقش مكتوب من فوق لتحت، الله فوق وبعدين رسول وبعدين محمد، يعني يتقرى من تحت لفوق، محمد رسول الله. ختم الخطابات وأرسلت الرسل. هل يا ترى قبل خيبر؟ هل يا ترى بعد خيبر؟ هل وجههم كلهم في وقت واحد؟ بعض الناس بتقول انه حاطب ابن ابي بلتع مثلا كان من ضمن الرسل اللي راح للمقوقس، وده حضر خيبر بيقولوا، مش عارف مين يعني في كلام، فبيقولوا يا ترى يا هل ترى. المهم ده مش موضوع، نكمل بقى حكاية الرسل. الرسل راحت، لما راح الخطاب لكسرى كان في موقف هنا احب اقوله برضو. انتوا فاكرين الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين؟ لله الامر من قبل ومن بعد. لما حصل حرب بين الفرس وبين الروم، انتصرت الفرس ودخلوا بيت المقدس وخدوا الصليب ومشيوا وحطموا الكنائس لانهم عبدت نار مجوس والروم اهل كتاب. فلما حصلت الهزيمه دي المشركون هللوا وفرحوا وقالوا ادي اهل كتابهم زيكم يا مسلمين، شوف حصل فيهم ايه، وادي اللي بيعبدوا النار شوف حصل فيهم ايه، يبقى عبدت الاصنام هينتصروا عليكم وكلام من. فنزل القران يطمن المسلمين، غلبت الروم ايوه لكن هيغلبوا في بضع ايه سنين. فحصل حرب تانية بينهم وانتصر الروم، وندر هرقل ان فتح بيت المقدس ورد الصليب الى مكانه ان يحج ماشيا. الرسل لما راحت في الوقت ده، فراح الرسول لكسرى بعد هزيمته. خد بالك حظه بقى موقف، فمزق الكتاب، مزق ايه الكتاب، وارسل الى عامله باليمن الحارث الحميري ان ائتني برأس ذلك الرجل. فالحارث الحميري يبدو ان هو كان فاهم بقى وعارف يعني اخبار من التجارة والقوافل اللي راح جاء من اليمن، اجيب لك رأسه منين، تمام ده مجنون. فبعت رسول من قبله اسمه بزان او بازان ده على ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وبكتاب الحارث الحميري، قال له يا بزان اما علمت، انت مش عارف حاجة، كسرى انتهى، قتل وقتله ابنه. ما اصل النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان كتابه مزق قال مزق الله ملكه، ابنه قتله شراويه واستولى على الملك. فقال له ارجع بقى وخد كتابي ده للحارث الحميري يدعوه الى الاسلام. فاسلم وامن الحارث الحميري واصبح عاملا لرسول الله على اليمن. شوف حاجه يعني، شوف حاجه يعني غريبه جدا، شوف لما ربنا يريد نشر الاسلام يعني في مكان، شوف اسلم ببساطه خالص ولم يكلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، لا قال له بعت فلوس ولا بعت غنائم ولا بعت حاجه، خلاص اصبح عاملا له على اليمن. عشان لما تفهموا بعد كده لما بعت بقى معاذ وقال له افتي فيهم وبعتوا سيدنا علي، وكان طبعا اليمن مفتوح من غير قتال من غير حرب. ادي صاحبنا بتاع اليمن، وادي قصه ايه كسرى. الرسول اللي راح لهرقل بقى لما راح له ما راحلوش بقى في القسطنطينيه ولا راحلوش في عاصمه ملكه لانه نذر ان يحج ماشيا. الكتاب اللي راح له راح برضه زيه لمين؟ للحارث الغسان ملك الحيره. فبعت بيقول له انا بجهز جيش عشان اروح للي بعت لك الجواب ده وبعت لي الجواب نقدمهم. فبعت قال له لا لا لا سيبه، تعال لي قابلني في بيت المقدس، تعال لي قابلني في بيت المقدس. الجواب لما راح لهرقل اخوه واقف جنبه قال له قطعه، قال له دي تبقى سفاهه لما واحد يجي له جواب ويقطعه من غير ما يراه، قلت بسفه، قلت ما نقرا نشوف فيه. فارى الخطاب، لما ارى الخطاب طبعا وضعه غير وضع ايه كسر، هو من اهل الكتاب منتصر وفرحان بالنصر وحاسس ان ربنا نصره ورايح يرد الصليب ويحطه في مكانه، وادي واحد بيدعو اهو وهو بيقول انه نبي، وهو يعلم ان هناك نبي مبعوث لابد هيظهر. هتقولي حد من قوم الراجل ده؟ قالوا له والله ده فيه هنا تجار من قومه عارفين بقى القصة، وجه ابو سفيان والناس اللي معاه وقال لهم مين كبركم ومين اقرب واحد اليه؟ قالوا له ده. قال تعالى قدام، اقعد هنا قدام، انت اقعد وراه، اقعد وراه. قال لهم عن طريق الترجمان طبعا، انا هسأل الراجل ده اسئلة وهيجاوبني، انتوا هتسمعوا، المترجم هيترجم لي، اذا كذب الدنيا شر. فابو سفيان بيقول والله لولا ان يؤثر عني الكذب لكذبت، لكن خاف يكذب بقى، ما الناس قاعده وراه، وبرضه كان فيهم بعض سيد من الاسياد ورئيس يعني بيقولوا عليه كذاب عيبه كبير، وعارفين بقى القصه طبعا. وسالهم وقال لهم الراجل ده بيسال ابو سفيان بقى اسئله كلها حكمه وكلها عقل وكلها شيء احنا اتكلمنا فيها واحنا بنشرح الاحاديث، مش عاوز اطول عليكم. ان ضمن الاسئله بيقولوا الراجل ده كان في حد من ابائه ملك ملك البلاد؟ قالوا لا. قالوا الراجل ده بي بي بي بي نسبه فيكم ايه؟ قالوا اوسطنا نسبا. قالوا جربتوا عليه الكذب قبل كده؟ قالوا لا. قالوا الناس بتسمع كلامه بتسلم؟ قالوا اه. قالوا بيقلوا ولا بيكتروا؟ قالوا بيكتروا. قالوا في حد بيسلم ويرجع تاني؟ قالوا لا. قالوا في بينكم بينه حرب؟ قالوا اه. قالوا مين بينتصر؟ قالوا سجال، احنا مره هو مره، واحنا دلوقتي بيننا وبينه هدنه. كلمه الهدنه دي بقى تدل على ان الرسل لما راحت وجاه ابو سفيان يبقى بعد ايه؟ صلح ايه؟ الحديبيه. لكن هل كانت خيبر حدثت ولا لا؟ برضو من نقدرش نقول بيننا وبينه هدنة، ما نعرفش بقى هو ناوي يعمل ايه. شوف، وقال ما قدرتش اعمل اللي إن ادخل حاجة ايه دي. قال له بيغدر؟ قال له لا. فرد هرقل قال له انا سألتك نسبه، قلت اوسطنا نسب، وهكذا الانبياء تبعث في اواسط الانساب. هل كان من ابو اباء حد ملك البلاد؟ قلت لا. قلت رجل يطالب بملك ابيه؟ قلت لك الحرب بينك وبينه؟ قلت سجال، وهكذا ثم ينتصر المسلمون، يعني ينتصر المؤمنون او ينتصر النبي. سالتك الناس بتكتر اللي بتسلم؟ قلت لي اه، وده طبيعي لاهل الاديان. هل حد بيرجع تاني يرتد سخطة لدينه؟ فقلت لا. وهكذا الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. قلت لك بيغدر؟ قلت لي لا. وهكذا الأنبياء لا تغدر. قلت لك بيأمرك بإيه؟ قلت بيأمر بكسب. لو كان ما تقوله حقا فهو نبي آخر الزمان وهو رسول حقا وصدقا، والله لو أعلم أني أخلص إليه لغسلت الماء عن قدميه. اسلم كده، اسلم حاص الناس بقى البطارقه بقى والدين كلها، ده رايح بقى بيت المقدس وهيحط الصليب وحاجه بقى فرح نصر. كان هو بقى عمل ايه؟ حط الحراس على الابواب وقال لهم اغلقوا الابواب، فلما حاصوا يخرجوا ما عرفوش يخرجوا، ما عرفوش. لمهم بقى وخاف على ملكه، قال لهم تعالوا ده انا بختبركم، بختبركم بشوف مدى تمسككم بدينكم وخلاص. لكن رد رقيق على النبي عليه الصلاة والسلام. ده بالنسبة لهرقل. المقوقس رد جميل جدا، رقيق جدا، وبعت هدايا واموال وقطيفة وبعد بغلة بيضاء لم ترى العرب بياضا كبياضها في بلاد العرب، وحمارا وجاريتين. الجاريتان ماريا وسيرين. ماريا اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم إبراهيم، انتوا عارفين، وكانت مزوجة وإنما سرية. الثانية بقى سيرين أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت. أما البغلة البيضاء فخدها وسماها دلدل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي كل حاجة، العصاية، السيف، الحمار، البغلة، الجمل، الناقة، كان يسمي كل حاجة. فسمى البغلة دلدل، وسمى الحمار يعفور، زي ما كان مسمي الناقة بتاعته الايه القصواء، وكان في ناقة تانية اسمها العضباء. ادي المقوقص. الملوك بقى عموما الا رد رقيق، ولا رد مش مظبوط. النجاشي بقى، نرجع للنجاشي. النجاشي راح له عمرو بن اميه الضمري، انتوا عارفين طبعا ان عمرو بن اميه كان صديق للنجاشي وراح جاي، ومن ضمنها حكايه عمرو بن العاص بقى لما شافه وقال له فاكرين واسلم عمرو بن العاص طبعا انتوا عارفين، وخالد بن الوليد اسلم برضو بعد صلح الحديبيه، وكذلك عثمان بن طلحه. وعمر بن اميه الضمري لما راح النجاشي اكرمه قوي ورحب بيه، وبيقال طبعا النجاشي اسلم بدليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاه الغائب، وجبريل نزل قال له ده مات، فاخبر الناس بانه مات، مات اليوم رجل صالح وصلى بالناس عليه، يبقى اسلم. وجهز سفينتين على حسابه، وحمل فيهما المهاجرين، منهم جعفر بن ابي طالب، ومنهم ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان التي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، اصدقها 400 دينار نيابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا احنا انه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد ما مات جوزها اللي هو عبيد الله بن جحش نصرانيا، تنصر ومات بالحبشه. وانطلقت السفينتين وجت في وقت فتح خيبر، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بجعفر خدوا والتزموا وحضنوا، وقال ما انا ادري بايهما اشد فرحا، بفتح خيبر ام بقدوم جعفر. عارفين القصه دي، وكان مجاوز اسماء بنت عميس، لان لها قصه اسماء بنت عميس. طيب خلاص كده نسيب الموقف ده بقى كده، ونتجه بقى للموقف الداخلي. ده الموقف اللي ايه الخارجي. نخش على الموقف الداخلي. موقف الداخلي، المدينة آمنة والمدينة مطمئنة والمدينة مستقرة، والآيات بتنزل بتنظم شؤون المجتمع الإسلامي في الوقت نفسه، بتنظم الشؤون الخاصة لكل مسلم، بتوري له التكاليف، تحرم وتبيح وإلى آخره. فيه بقى شوكة في المدينة. الشوكة دي إيه؟ خيبر. خيبر في شمال المدينة على مسيرة 3 أيام. طبعا كسرى لما راح له الخطاب وشقه وهاج وماج وبعت قال ائتوني براسه، الكلام ده كله الشمال مش مأمون بقى. ليه؟ لان اليهود موجودين، وممكن بقى يستعين كسرى وما الى ذلك، بالاضافه لما حدث من يهود خيبر، بعض الامور حدثت. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي طبعا انه يسير الى خيبر. الكلام ده كان بعد 15 يوم او بعد شهر من صلح الحديبيه، اختلاف بين الرواه، نقول بعد شهر. جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش ويروح خيبر، لكن شرط لا يخرج في هذا الجيش إلا من حضر بيعة رضوان صلح الحديبية الألف وربعمية، فاكرين؟ إذا كان حد عاوز يطلع من المسلمين لا شيء له من المغنم، ده الشرط، يطلع متطوع. فطلع معه 1600 ومائة فارس، أو 100 فارس. المائة فارس وال1600 دول طلعوا معاه. ليه بقى ما حدش يطلع الا دول. انتوا امبارح قلت لكم اقروا سوره الفتح. فاكرين بقى لما قلنا سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. طيب في الايات بقى بعد كده في ايه؟ سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها هذه حافظينها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون. سيقول المخلفون من الاعراب سيقول المخلفون اذا انطلقتم الايه صحت الايه سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم. مش كده برضو الآية؟ ها؟ مظبوطة كده؟ طيب معناها ايه بقى؟ المخلفون اللي هم مين؟ اللي ما طلقوش معاه لأداء العمرة اللي تخلفوا عنه وتلككوا قال لك ده رايح مش راجع عمرة مين؟ رايح لا يحارب ولا بتاعه معاه كم واحد بالسيوف قريش هتبدهم هتستأصلهم في سكة بقى رايحين بقى مالهمش ظهر رايح بقى مكة مالوش ظهر تلتف بقى حوالي القبائل وغطفان والتانيين والتلتين وخلاص فخافوا. طب لما يقول اذا انطلقتم الى مغانم معناها ان خيبر وقع وهتبقى ايه؟ مغنم. شوف خد بالك تامل تامل البشرى تبقى خيبر ايه؟ مغنم لانه لم يحدث انطلاق بعد الحديبيه مطلقا الا لايه؟ لخيبر. عشان كده نفذ بقى قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. خلاص كده راح بقى النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر وسار ثلاثه ايام. طيب وهو ماشي فيه بقى معاه مين؟ واحد اسمه عامر بن الاكوع. انتوا فاكرين سلمة بن الاكوع؟ بكره تحفظوا الاسامي دي كلها على فكره لما تسمعوا الشرايط وكده وتحبوا الناس دي وتحبوا سيرتهم وكده حتى تحفظ اسمه لانك كانك عايش معاه. عامر بن الاكوع ده يبقى عم سلمة بن الاكوع. سلمة بن الاكوع اللي كان بيقول ايه؟ انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع خذها وانا ابن الاكوع. لما قعد يضرب بالنبل فاكرين؟ ويلف ويجري يمين يجيله كده يجيلهم كده يجيله كده وقف جيش بحاله لوحده ويضرب بالنبل خذها وانا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. فعمه بقى عمرو بن الاكوع موجود مع مع مع الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عامر اسمعنا من هنياتك. الهنيه تتقال دايما على ما لا يعرف اسمه اي حاجه يسموها ايه هنيه او هنيه وجمعها هنيات كده يعني وهنيهات. اسمعنا من هنياتك يعني من الكلام الحلو اللي انت بتقوله ما اعرفش اسمه ايه أو حاجه زي كده. فنزل عامر بن الاكوع يقود ايه الابل ويحدو بها يسلوا بقى وهم ماشيين. ارتجز بقى يقول ايه عامر بن الاكوع والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا اذا الاولى بغوا علينا الى اخر. انتوا عارفين الرجز ده ها او ان الاولى بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد يقول أبينا هو يقول والناس ترد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك آخر كلمة ويرد بها. فأنزل سكينة علينا يعني أنتوا عارفين وهزم الأحزاب إن لاقينا حاجات كده يعني ويرتجز. قام النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه يرحمك الله يا عامر. مين بقى سامع؟ عمر. قال وجبت يا رسول الله، لو أمتعتنا به يا رسول الله. فقتل رضي الله عنه في خيبر. شوف شوف اللقطات. ما هو يرحمك الله دي فهمها انها خلاص يعني، ففعلا قتل في خيبر. واحد تاني النبي قال له أمتعنا الله بك، فكان آخر الصحابة هلاكا، ويحكي القصة ويبكي. القصة اللي هو قال له إمتى؟ قال له أمتعنا الله بك، عن يجري الكلام. المهم النبي صلى الله عليه وسلم وصل خيبر. للعلم بقى، ناخد فكرة عن خيبر. خيبر كانت أكبر تجمع لليهود في الجزيرة العربية، أقوى أناس متدربون على القتال، أكثرهم سلاحا، أمتنهم حصونا، أشدهم بأسا. مجموع فيهم بقى هناك يهود خيبر، ومعاهم اللي جلوا من بنو قينقاع زمان وبنو النضير، ها؟ طيب دي خيبر. وبعدين الأرض بقى اللي عندهم أرض زراعية ممتازة، كلها زروع ونخيل وحدوتة. النبي صلى الله عليه وسلم مشى ما حسوش بيه، ما حسوش بيه، لحد ما وصل في اليوم الثالث ليلا، فعرس بالناس. وكان ما يهاجمش بالليل، يهاجم في الفجر، وكان ينتظر، فإن سمع أذانا متوقف، وإن لم يسمع أذانا أغار زي ما بيقال يعني. المهم ولو إن خيبر طبعا لن يسمع فيها أذان، لكن يعني أهو بيقولوا. المهم الفجر طلع، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بالمسلمين، وأغار على خيبر، هجم، هجم على خيبر في الوقت اللي خارج العمال بتوع الزراعة فيه بالمساحي والمكاتل من الحصون للأرض الايه الزراعي. فلما شافوه جريوا هربا دخول في الحصون. محمد والخميس، محمد والخميس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافهم بيجروا سمع، قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قفلوا الحصون، النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، مش حسن واحد بقى، حصون متعددة. هم بقى نظموا نفسهم، قفلوا الأبواب بقى، أبواب بقى زي باب زويلة وباب الفتوح، كانت المدن زمان لها أبواب، دول بقى أبواب شديدة وحصون متينة. وبدأوا بقى يحطوا يجمعوا الأموال كلها في حصن ويقفلوه، والذخيرة كلها في حصن، السلاح والمقاتلين كلهم في حصن، ونساء والصبيان في حصن، وحاجات زي كده يعني، بينظموا نفسهم. وبدأ القتال، التراشق بالنبل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمسك حصن حصن. في الفترة دي وفترة الحصار دي للعلم يعني، كادت تحدث مجاعة في جيش المسلمين. انتوا فاكرين في البخاري لما واحد بيحكي بيقول ان فيه حصن من الحصون رمى جراب، جراب في شحم، فاخدت واحد هيجري يخطفه مني، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم، جراب فيه شحم. في البخاري نفس قصة خيبر. خيبر حدث فيها حاجات كتير بفكروني اقولها، زي مثلا تحريم اللحوم الحمر الإنسية، وأباح لهم لحوم الخيل، وحرم بيع الغنيمة قبل أن تقسم، وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، كتير حصل في في في في في خيبر. طيب دلوقتي بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم حصن حصن، والمجاعة دي كانت شديدة، كانوا يعني مش لاقيين، لان الزاد خلص والحصار استمر مده، الى ان فتح حصن اللي فيه الزاد والزواد، وساعتها بقى مهاص الناس في الايه في الاكل. اليهود في خيبر كانوا عارفين ان دي اخر رمق، القتال كان شديد جدا جدا، وتمسكهم بالحصون كان فوق الوصف. وبيقال انه حصن منهم كان ممتنع امتناع شديد، لو حصن ابن ابي الحقيق، فاكرين سلام ابن ابي الحقيق اللي راحوا قتلوه معشر الخزرج عشان يعني ينافسوا معشر الاوس اللي قتلوا كعب بن الاشرف. بيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى رايه لابي بكر وراح ما عرفش يفتتح الحصن ورجع، وبعد ده عمر ما وفقش، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات كل منهم يرجو ان يكون ذلك الرجل، فاكرين القصه دي في البخاري. فاصبح الصبح فقال اين علي؟ قالوا له يا رسول الله به رمد عينيه فيها رمد وحمرة ومعمصة وقفلة، قال هاتوا. فجأة فتفل في عينيه، تفل في عينيه كده فسلمت في التو واللحظة، وادالوا الراية وقالوا كانت الراية بيضاء، وقال له اذهب يا علي يفتح الله على يديه. فراح سيدنا علي يقاتل، وبيقولوا بقى سلام ابن مشكم من زعماء اليهود قتل في مبارزة، وسيدنا علي كان بقى زي ما بيقول احنا فاتح باب خيبر بقبضته، ومن اختاره النبي لابنته، الضارب بالسيف والصائم بالصيف والمواسي للضيف، ليت بني غالب مفرغ الكتائب مظهر العجائب، الذي قال فيه رسول الملك الواهب انا مدينة العلم بابها علي بن ابي طالب. من فاكرين الكلام ده كنا بنقول كده عنه. طيب سيدنا علي راح الحصن ممتنع عليه، وكان متترسا بدرع، فبيقال انه تبادل الضربات مع اللي بيبارزهم سلام بن مشكم ده، ضرب سيدنا علي ضربة قوية جدا بالسيف فاتقاها بالدرقة، فمسك السيف فيها ما طلعش، وراح ديله وراح قتله. وبيقال انه مسك باب من الابواب بتاع خيبر وتترس به. بيحكوا بعد كده ان احنا كنا سبعه انفار حاولنا نقلب الباب بس او نعدله ما عرفناش، لكن لو كان ماسكه بدل الدرع اللي راح منه وفتح الحصن. بيقال المهم انه خيبر بدات حصن ورا حصن حصن ورا حصن يسقط يسقط يسقط، وبعدين ارسله للنبي صلى الله عليه وسلم قال له كفايه كده نصطلح، وطلبوا الصلح. النبي صلى الله عليه وسلم ما مانعش من الصلح، قال طيب ايه الشروط؟ فاصطلحوا واستسلموا على ان الارض هتبقى له خلاص، الارض فتحت عنوه والاموال وما الى ذلك، على ان يقرهم ما اقرهم الله وما استقام، ويعاملهم بنظام المزارعه، هم بقى اهل الزراعه وعارفين، واهل المدينه مش فاضيين عندهم زروعهم، ولهم نصف الثمار، ولهم ايه نصف الثمار. واصطلحوا على كده وفتحت ايه خيبر، وبقى لهم نصف الثمار مقابل ايه العمل خلاص. وكان عبد الرحمن عبد الله بن رواحه بيقول هو بيقال عبد الله بن رواحه اللي راح، وكان هي سنه واحده راح يخرص الثمر وبتاع ويقسم لهم حقهم وله للمسلمين حقهم. فبعد ما يقسم يقولوا لا اسمك الاسم ده بتاعك انت اكتر، يقول لهم بسيطه خدوا ده وانا خد ده، فقولوا هكذا انزلت التوراه. حاجات يعني انت مجادل بقى بتاع اليهود. لكن عبد الله بن رواحه بعد كده استشهد، وهنيجي لسيرته ان شاء الله في غزوه ايه موت. طيب فتحت خيبر والحمد لله وتم الصلح واستقرت الاوضاع. من ضمن الحصون اللي فتحت حصن ابن ابي الحقيق، وكان فيه النساء، وصفيه بنت حيي بن اخطب وقعت في السبل. طيب فتحت خيبر والحمد لله وتم الصلح واستقرت الأوضاع، من ضمن الحصون اللي فتحت حصن ابن أبي الحقيق وكان فيه النساء وصفية بنت حيي بن أخطب وقعت في السبي، جوزها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق قتل لأنه كان مخبي الأموال، والنبي صلى الله عليه وسلم بعته جابوه وقال له تعالى دلنا عن أموال، قال ما عرفش طريقها، قالوا له طيب ولو فتشنا حصنك ولقيناها نقتلك، قال أيوة، ففتشوا فلقوها هو اللي مخبيها فقتل أبوها، انتوا عارفين طبعا حيي بن أخطب قتل فين؟ ها قولوا قريظة، مش فاكرين في قريظة مع كعب بن أسد لأن قريظة اللي قال له أنا هخش معاك وبتاع، المهم فوقعت صفية ومعها بنتين تانيين بيقولوا أولاد عم أو حاجة زي كده، ولما شافوا المعركة ونتيجتها صوتوا حاجة زي كده، المهم هي ما اتحركتش، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافها فحازها خلفه وبسط عليها رداءه، فعلم المسلمون أنه اصطفاها لنفسه، بيكلمها لا فشها أثر ضربة، عينها ورمة أو متأثرة، فبيسألها قالت له أصل أنا شفت في المنام أن قمرا وقع في حجري، فلما حكيت جوزي ضربني بالألم، الرواية دي زوجها مش أبوها بقى، ففي روايات يعني ضربها لطمها لطمة شديدة أثرت في وشها وفي عينها، بقي الأثر حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة صفية لما حازها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما ننساش نمسك حاجة خلينا في السيدة صفية، خدها بقى ومشي بيها في الطريق، لكن في حاجات حصلت قبل ما يمشي، نقول الحاجات اللي حصلت وبعدين نمشي معاه عشان نبقى في الجو كده وفي الصحبة. حازها بقى وحطها في قبة، خلاص مين بقى اللي يرعيها ويشوفها ويمشطها ويجهزها؟ أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك، خلاص خليكم بقى هم قاعدين مع بعضهم، نسيبهم بقى قاعدين في القبة ونرجع لساحة خيبر. زينب بنت الحارث مرات سلام بن مشكم بمناسبة الصلح بتحتفل، فجابت شهوة ذبحتها وسلختها وصلتها شاه مصلية، وسألت أحب جزء من الشاه للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قالوا لها الذراع، فدست السم في الذراع وودته مظبوط، ثم سمت باقي الشاه وقدمت الشاه له ياكل. مين قاعد معها ياكل؟ البراء بن بشر بن معروف، لا اسمه ايه، هو اظن عامر ابن بشر مش البراء يعني، لا استنى بشر ابن البراء ابن معرور، بشر ابن البراء ابن معرور بياكل، بشر ابن البراء ابن معرور مد ايده مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اول ما خد حته حطها بقه كده لفظها وقال إن هذا العظم ينبئني أنه مسموم. تفكر في أحد المقدمات بقول إيه؟ أعطته المسمومة من نفسها تحذيرا، جادت بألبانها من أجله الشياه وأعطته المسمومة من نفسها تحذيرا، إن هذا العظم ينبئني أنه مسموم. ارفعوا أيديكم. كان بشر بن البراء بن معرور بلع لقمة مات فيها، بعد جاب المرأة زينب بنت الحارث اللي هي مرات سلام بن مشكم، الشاه دي مسمومة، ايه اللي حملك على هذا؟ ما كانش لسه بس ده مات ولا حاجة، ما كانش لسه مات، جابها وقال لها الشاه مسموم، قري واعترف. قالت له ايوه مسموم. قال لها عملت كده ليه؟ قالت له رأيت ما فعلت بقومي وقتلت الرجال وعملت وسويت وسبيت النساء، قلت فعال بالي إن كان ملكا استرحنا منه وإن كان نبيا سيخبر. فبيقال بقى إنه قتلها بعد ذلك بقتل إيه؟ بسر بن العراء وابن البراء، وفي ناس بتقول لك لا عفى عنها عفى عنها، يعلم الله ان كان تجاوز عنها وعفى، لانها منتظر ان هو النبي هيخبر. طبعا هتخبر مش هتاكل، وهتقول لاصحابك ما ياكلوش، مش عرفت حد قال له ياكل قبليك او يعني مد ايده، ما اعرفش. المهم ادي ايه، ادي قصه. القصه الثانيه، واحد من الاجراء عند اليهود اسمه الاسود الراعي. الاسود الراعي ده معاه غنم وبره الحصون، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا اسلمت واشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، ولكني مؤتمن على الغنم دي، اعمل ايه؟ قال له اخبطها هتروح ترجع لربها. فخبط عليها وقال لها ارجعي الى ربك، صاحبها يعني. فبيقولوا ان الغنم مشيت كما لو كانت تساق وراحت لوحدها لحد الحصن ودخلت، فتحوا لها دخلت اسلم فقتل، قاتل مع النبي وقتل في خيبر. فلما جابوه قتيلا النبي صلى الله عليه وسلم حطوه وغطاه النبي صلى الله عليه وسلم بشمله او بحاجه، وبعدين اشاح عنه بوجهه، قالوا له ما الخبر يا رسول الله؟ قال رايت معه زوجتاه من الحور العين. بيقولوا ان الشهيد بمجرد هبة اول ما الروح تطلع ينزلوا له على طول اثنين زوجات من الحور العين يسلوه وينفضوا التراب عنه ويقولوا له مش عارف تربت ايه، تربك ايه، مش عارف، يقولوا حاجات يعلم الله. المهم ادي الاسود الراعي. من ضمن الحاجات اللي حصلت في في في خيبر انه السيده بقى غلام للنبي صلى الله عليه وسلم كان اهدي اليه، جاءه سهم غرب فكبر المسلمون وقالوا شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا، ان الشبل التي غلها يوم بدر تشتعل عليه نارا. من ضمن الحاجات في الطريق بقى انه تعبانين وعاوزين يناموا وكان الوقت متاخر، فقال ما ننامش بقى خلينا عشان الفجر. فقالوا احنا تعبانين وعاوزين ننام، قال طب من يحفظ علينا الفجر؟ بلال قال انا يا رسول الله. فبلال قعد يصلي يصلي يصلي، وبعدين بقى قال اريح شويه، فقعد سند ظهره كده على الناقه الرحل بتاع الناقه وقعد يبص كده على الفجر مستني ما يطلع، ما قعد يبص كده على الفجر مستني ما يطلع، كبس عليه النوم. ما صحوش الا لما الشمس ضربتهم، واول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهبه هومه، يا بلال اين قولك؟ فقالوا يا رسول الله اخذ نفسي الذي اخذ بنفسه، قال صدقت صدقت. وخدهم ومشي، وبعدين نزل بعد فتره توضا وصلى بهم، بعدين قال لهم اذا نسيتم الصلاه فصلوها اذا تذكرتموها، ربنا يقول واقم الصلاه لذكري. نزل تحريم الحمر الانسيه زي ما قلنا، لما قال اهريقوها وغسلوا الانيه، فاكرين طبعا الحمر الانسيه. من ضمن الحاجات انه واحنا في الطريق بقى السيدة صفية جهزتها أم سليم، طبعا حلت، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في قبتها يبيت عندها، وبات مع السيدة صفية. والسيدة صفية كانت بتحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوي قوي فوق الوصف، حتى انه لما كان مريض فبتقول له ليت الذي بك، عايزه تقول بي يا رسول الله، فتغامز عليها نساؤه فقال لهم ولا مش عارف قال لهم مضمضنا مضمضنا والله انها لصادقه، حاجه كده بتروى يعني الحاجات دي. المهم السيدة صفية لما بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبات عندها، أصبح الصباح خرج من القبة لقى مين واقف؟ الراعي أو خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري، خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري، سيفه في إيده ورايح جاي يلف حوالين الخيمة. ما لك يا أبا أيوب؟ قال له يا رسول الله خفت عليك من هذه اليهودية، قتلت قومها بالأمس، خفت عليك منها فبت أحرسك يا رسول الله. فبيقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احرس أبا أيوب كما حرسني. ضمن الحاجات. طيب ايه كمان؟ في واحد بقى من ضمن الناس اللي اسلموا برضو في في في في زمن الغزوة دي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا لي اموال كتير بمكة اعمل ايه؟ تسمح لي ابقى اكلم اقول اي حاجة؟ قالوا اللي تعوزه. فخد بعضه وراح مكة. احنا لسه راجعين، ما وصلناش المدينة، خلي بالك ما وصلناش ايه المدينة، احنا لسه نازلين في الطريق، لان لسه فيه فدك ووادي القرى وتيماء. خليك فاكر تبقى معايا عشان ما انت ايه ما ننسى. الراجل ده عمل ايه؟ راح مكة. يا معشر قريش، يا معشر قريش ابشروا يا معشر قريش، خلاص خلصت خلصتم منه وانتهيتوا. في ايه؟ هم كانوا سمعوا بمسيره الى خيبر مترقبين. قال لهم لا، ده انهزم شر هزيمة واسر ومسك وقيد بخيبر، وحلفوا انهم ما يقتلوهوش، يجيبوه هنا في مكة عشان انتوا تعملوا في اللي انتوا عاوزينه. ودخل بالناقه بقى وعمال يحكي وهم ماسكين بالناقه، انزل انزل بس انزل تعال بس اكل لك لقمه ودول تعال تصدق. عاوزين بقى يقعدوا يحكي الحكايه، ومش قال لهم بس لا انا مش فاضي، اجمعوا لي مالي، اجمعوا لي مالي يا جماعه اللي عندكم، كل واحد له حد، انا عاوز ارجع الحق خيبر، الحق المغانم والغنائم اللي خدوها اليهود من المسلمين، الحق لي حاجه واتاجر واشتغل واعمل فيه قرشين، لموا لي فلوسي. فكله بيلم له فلوسه بيلم له فلوسه بيلم له فلوسه، لما فلوسه كلها مين سمع الكلام؟ العباس بن عبد المطلب. فراح مسكه قال له تعال، كلام انت بتقوله ده صحيح؟ قال له انت ليه عندك فلوس؟ قال له ايه هات فلوس اللي عندك وتعاملني بعد في الحته الفلانيه بس خلاص بقابلني. ولما فلوسه كلها وراح في الحته دي وجاء العباس قال له ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال له ولا حاجه، ده كل ده كذب. ابدا، ده انا قلت الكلام ده الم فلوسي بس من ولادي الذين دول، اخد فلوسي واجري. ده هو ايه ده؟ انتصر وغنم غنائم فوق الوصف واستسلمت خيبر بس خلي بالك اكتم عني الخبر سلاسل ثلاث ايام حتى لا يدركني الايه الطلب، ثلاث ايام وبعدين قول زي ما تعرف بعد كده. قال له طيب، كتم الخبر لعباس ثلاث ايام، وفي اليوم الرابع العباس لبس وتهيأ وطيب وابتسل ونزل يطوف حوالين الكعب. ملأ قريش بقى قاعدين في الكعب قالوا يا سلام يا ابا الفضل يا ابا الفضل، ما يا لجلدك يا ابا الفضل ويا لصبرك يا ابا الفضل. قال لهم ولم لا، لقد انتصر محمد وحصل وحصل وحصل. قالوا من اخبرك بهذا؟ قال لهم الذي اخبركم بذاك. من قال لك ده؟ ولا قال لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى راجع من خيبر، في يهود بقى اسمهم يهود ايه؟ فدك. فدك ما هماش بالقوه بتاعت مين؟ خيبر. يهود فدك لما سمعوا اللي حصل في خيبر بعتوا له قبل ما يوصل لهم، قبل ما يروح لهم، ان نصالحك على نصف اموالنا. قال لهم نصالح، فاصبحت خيبر مغنم وفدك فيئة، بقت خالصه لرسول الله وخيبر للمسلمين. في الطريق مر على وادي اهل القرى اهل القرى فيها برضو تجمع ايه يهود، دول بقى تمسكهم وتحصنوا قاتلهم. فلما لقوا ما فيش فايده بعتوا قالوا طيب خلاص خلاص، بس ايه بشرط تعاملنا زي ما عملت مين يهود خايب. فوافق. وادي وادي القرى. تيماء بعتت له قالت له احنا لا عاوزين قتال ولا عاوزين حرب ولا نصالحك على اموالنا، وانما تسيبنا زي ما احنا وتسيبنا على ديننا وتسيبنا في حالنا ونعطيك الجزية. فوافق. بقت خيبر مغنم فدك فاي خلاص خالص للرسول الله صلى الله عليه وسلم. وادي القرى حكمها حكم ايه خيبر خلاص، بقوا اجراء مقابل نصف الثمار. تيماء لحالهم وايه ويدفعوا ايه الجزية. بكده بتنتهي غزوة خيبر، وبيرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة منصورا امنا، امنت الجزيرة العربية. والى الغد ان شاء الله نستكمل مسيرتنا في رحاب المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ارزقنا توبه نصوحا قبل الموت وحجه مبروره قبل الموت وراحه عند الموت وسعادة بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله.